قال وجوب الطمأنينة في الركوع، أي أن الطمأنينة واجبة في الركوع، وهي تعتبر ركنا عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي قال أنها ليست ركنا، وقال أيضا ما ذكرت في الآية واركعوا واسجدوا، وكان يرى بأن الطمأنينة مستحبة وليست واجبة. والصحيح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، والدليل على ذلك حديث المسيء في صلاته حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا، اركع حتى تطمئن راكعا. فالطمأنينة واجبة. ما هي الطمأنينة؟ اختلف العلماء في تحديدها، فمنهم من قال الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة، مقدار تسبيحة واحدة، يعني إذا سبح تسبيحة واحدة أتى بالطمأنينة. ومنهم من قال الطمأنينة استقرار الأعضاء، استقرار الأعضاء وتمكينها، فهذه تعتبر طمأنينة. ومنهم من قال الطمأنينة هو المكث اليسير، المكث اليسير حتى يرى نفسه معتدلا، فهذه هي الطمأنينة. والذي يظهر أن الطمأنينة تعريفها يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف، فالإنسان إذا اطمأن في صلاته أي استقرت أعضاؤه ومكث قليلا هذا يعتبر قد اطمأن. وأما من يسرع فيها وينقرها كنقر الديك ولا يطمئن فيها وهو عجل، هذا لا تقبل له صلاة، لأن الطمأنينة تعتبر ركنا، تعتبر ركنا. قال وكان يطمئن في ركوعه وأمر به المسي صلاته كما سلف أول الفصل السابق، وكان يقول أتم الركوع والسجود فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من بعد ظهري، والمقصود أي من وراء ظهري، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. حديث أبي هريرة وأنس، إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم، هنا ما إيش إعرابها؟ من درس نحوا ما إعراب إذا ما؟ الماء هنا ما هي؟ لا زائدة، نعم يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، يعني تعتبر زائدة، وهي إني أراكم من بعد ظهري إذا ركعتم وإذا سجدتم، فهي زائدة. قال ورأى، طيب هذا حديث أبي هريرة قلنا وحديث أنس، ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال لو مات هذا على حاله، هذه مات على غير ملة محمد، ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، مثل الجائع الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. هذا حديث حذيفة وخالد بن الوليد، وأيضا حديث عمرو بن العاص. الذي ما يطمئن في صلاته كالذي كالديك ينقر فيها، ما عنده طمأنينة، يصلي بسرعة لا يطمئن في ركوع لا يطمئن في سجود، سبحان الله، يعني وكأنه يمشي صلاة روتينية، ما عنده أحكام آداب يجب أن يراعيها، ركع سجد هكذا بسرعة. وهذا نراه والله، نستحي حتى بعض من كبار السن يفعل هذا، ما عنده طمأنينة ولا اعتدال إلا من رحم الله، أو إذا كان عجل يريد أن يخرج معه عمل معه كذا، ما يطمئن في ركوعه ولا في سجوده، ما ينبغي هذا، ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا، فقال بعد ذلك فإنه لا تجزئ صلاة أحد من الناس حتى يفعل ما أمره الله. هذا أمر من رب العالمين، اطمئن في سجودك، اطمئن في ركوعك، اترك الدنيا ليست هي الأهم، الأهم الصلاة. بعض الناس عنده الدنيا هي الأهم، يريد يتعجل. لا، الأهم الصلاة وليست الدنيا. فانظر ماذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الجائع يأكل تمرة وتمرتين تغنيه؟ ما تغنيه. لماذا ما تغنيه؟ فهذه الصلاة ما تغنيك، التي لا تقيم فيها الركوع ولا السجود ولا تطمئن فيها، ما عندك فيها غنى، تخرج منها وأنت لست مصليا. لما جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام حينما سلم عليه، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو ركع سجد قرأ، لكن قال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذه ليست صلاة، هذه ليست صلاة، فانتبه الأمر خطير. قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أنقر في صلاتي نقر الديك، الديك حينما يلقط الحب بسرعة، فنهاني خليلي، يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، أن أنقر في صلاتي كما ينقر الديك الحب بسرعة، ما هناك ركوع وطمأنينة ولا سجود ولا طمأنينة ولا اعتدال ولا طمأنينة. قال وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعي كإقعاء القرد. هذا حديث عبد الرحمن بن بشر ابن بشر. التفات الثعلب اختلف العلماء، منهم من يقول بعينين ومن يقول التفات الثعلب بلي العنق، وهذا هو الصواب. أما الالتفات بالعينين يسمى لحظ، ما يسمى التفاتا، يسمى لحظا، فلحظه بعينه، فلحظه بعينه. أما لو قال فالتفت إليه أي وجه وجهه إليه، أي لا تلتفت كالتفات الثعلب، يعني مثل التفات الثعلب سرعة الخطف، يعني بعضهم يلفت هكذا ويرجع مثل ما يفعل الثعلب، هذا هو الالتفات. لا يجوز الالتفات في الصلاة إلا لضرورة، إلا لضرورة. متى هذه الضرورة؟ خشيت شيئا أو صبيا أو أردت أن تتأكد من شيء مهم، الصبي يلعب ما عرفت أين ذهب، لا بأس أن تلتفت تنظر أين ذهب، قد يكون خارج تريد تدركه، لا بأس. أبو بكر الصديق حينما صفق الصحابة التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنكر عليه النبي، ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر التفت فرأى الحارس الذي حرسهم الليلة، رأى رجل يمشي فوق شعب من شعب الجبال، فالتفت النبي إليه. وأيضا حفصة دخلت على عائشة فرأتها تصلي فقالت آية، فقالت ما لك تصلين، فالتفتت إلى فوق فقالت آية، فأشارت إليها نعم. هذا معناه، فهذا في جواز الالتفات للحاجة. أما لغير الحاجة كان يصيب بعض الناس شغف يريد ينظر ماذا هنا، ما لا، ما يجوز. لا تلتفت كالتفات الثعلب، لا تشابه نفسك بالحيوانات. طيب قال وأن أقعك إقعاء القرد. إقعاء القرد وضع اليدين على الأرض ونصب القدمين اليدين مثل ما يقعي الكلب أيضا، هذا هو إقعاء القرد. قال وكان يقول أسوأ الناس سرقة، الذي يسرق من صلاته، يعني من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها وسجودها. هذا حديث أبي هريرة وأبي قتادة وأبو حاتم الرازي أعله في العلل، أبو حاتم الرازي أعله في العلل برقم 87 و400. قال وكان يصلي فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لمح، ما قال التفت أي حرك عينيه، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فلما انصرف قال: يا معشر المسلمين، إنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. حديث علي بن شيبان. قال: وقال في حديث آخر: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حديث أبي مسعود. حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو أو عقبة بن عامر. واضح الطمأنينة، أي واجب على الإنسان أن يطمئن في صلاته، ركن ركن من أركان الصلاة الطمأنينة، سواء كان في ركوعه أو في سجوده. ما عندك إلا الصلاة، تفرط فيها، تتهاون فيها، تصلي صلاة كأنك ما صليت. الله غني عنك وعن أعمالك، ما ستدخل الجنة بهذا العمل، إنما هذه أسباب، وإلا برحمة الله. اقبل على ربك بقلب خاشع، صلي صلاة مودع، كأنهم سيقولون لك أنت بعد الصلاة تموت، كيف سيكون حال صلاتك؟ صلي صلاة مودع، استحي من نظر الله عز وجل إليك. تريد تقابل مسؤول، مدير، رئيس، تتهيأ وتلبس وتجلس جلسة لا تتحرك كثيرا، فكيف برب العالمين تقابله بالحركة الكثيرة والعبث وعدم الطمأنينة؟ إذا كبر العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله ينصب وجهه قبل وجهه، فلا يبصقن أحدكم قبل وجهه. نهاك أيضا عن البصاق قبل الوجه. انظر، تقابل رب العالمين فتعبث في صلاتك، ما تقيم صلبها، لا تقيم ركوعها، لا تقيم سجودها. فالواجب علينا أن نتقي الله في هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عيني في صلاتك. ويقول لبلال: أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني نريد نرتاح بالصلاة. أما حال بعض الناس الآن: أرحنا من الصلاة، حتى لو أدى المؤذن يقول: ما هذا اليوم بدري أذن، أذن بدري، إيش هذا، دخل الوقت، وهكذا ما يفرح أنه حان وقت الصلاة. قال: أذكار الركوع. أذكار الركوع عند جمهور العلماء مستحبة، فمن لم يقلها لا سجود عليه سهوا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر به مصلي صلاته، ولم يأتي حديث في الأمر، وإنما الذي جاء حديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قالوا: هذا أمر إرشادي، أي أن موضع الركوع تعظيم وليس دعاء. ثم قال: وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. هل الدعاء واجب؟ قالوا: لا، ليس واجب. إذن دل ذلك على أمر إرشادي، وهو أن في الركوع تعظيم للرب، وفي السجود يعتبر ماذا؟ وفي السجود دعاء، موضع دعاء. قال: وكان يقول في هذا الركن أنواعا من الأذكار والأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا من تنوع العبادة، تارة تقول بهذا الذكر، تارة تقول بهذا الذكر. قال: سبحان ربي العظيم 3 مرات. هذا حديث حذيفة وعقبة بن عامر وابن مسعود، وجاء بلفظ: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات الحديث. لكن هذا الحديث فيه انقطاع ذكر الثلاث، إنما الذي صح كان يقول: سبحان ربي العظيم فقط، وأما بحمده سيأتي معنا لا تثبت، والتكرار كرر كما كان: 1، 2، 3، 10، 5، 15، كرر التسبيح لا حرج. قال: وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك. حديث حذيفة بن اليمان: وبالغ في تكرارها في صلاة الليل حتى كان ركوعه قريبا من قيامه، وكان يقرأ فيه 3 سور من الطوال: البقرة وآل والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار كما سبق في صلاة الليل، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا. لفظ بحمده من طريق إياس بن عامر قال فيه الذهبي: ليس بالمعروف، ولم يروي عنه إلا ابن أخيه موسى ابن أيوب. نعم، هذا الرجل مجهول، زيادة وبحمده لا تصح، زيادة وبحمده لا تصح، إنما الذي صح سبحان ربي العظيم. سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبوح أي من تنزهت وتقدست يا رب الملائكة والروح، أي الذي منزه عن كل سوء، والقدوس هو المبارك وقيل الطاهر. طيب، هذا حديث عائشة قال: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده يتأول القرآن. حديث عائشة يتأول قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، هذا الحديث فيه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني هل الركوع موضع للدعاء؟ جمهور العلماء قالوا لا حرج من أن يدعو يوما أحيانا، لا حرج، والدليل هذا الحديث: اللهم اغفر لي، يقولها في ركوعه، والغالب الركوع فيه التعظيم، سبحان ربي العظيم، يأتي بالأذكار، لكن لا بأس في بعض الأحيان أن يدعو في ركوعه. القول الثاني أنكروا ذلك، قالوا ليس هناك موضع للدعاء في الركوع، واستدلوا بحديث ابن عباس: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الدعاء أو أما السجود فأكثروا فيه بالدعاء. فقالوا لا ينبغي أن يدعو في ركوعه، والصحيح وما ذهب إليه الجمهور أنه يدعو في بعض الأحيان وهو راكع بعض الأحيان، أما الحالة الدائمة هي التعظيم. لهذا الحديث: اللهم اغفر لي، قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وفي رواية: وعظامي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هذا حديث علي بن أبي طالب، وهذا الحديث فيه رد على الحنفية الذين يقولون، الحنفية طاووس بن كيسان أيضا والنخعي أكثر علماء الكوفة، الذين يقولون لا يجوز لأحد أن يدعو بدعاء غير وارد في القرآن ولا في السنة، يعني لا يجوز لك أن تدعو تقول: اللهم يسر لي بزوجة صالحة، هذا غير وارد في القرآن، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ذلك، إنما الدعاء يجب أن يكون هو الوارد في القرآن. يقال لهم هذا الحديث، هل هذا ورد في القرآن؟ عظمي عصبي بصري وسمعي. فاستدل بهذا جمهور العلماء على أنه يجوز لك أن تدعو بأي دعاء لفظ كان وجد في القرآن أو لم يوجد في القرآن، حتى أن تسأل الله عز وجل من أمور الدنيا: اللهم يسر لي بيتا أو يسر لي سيارة، لا حرج. أما الحنفية يقولون لا، ما يجوز هذا، تبطل به الصلاة، ذكرت شيئا غير موجود أصلا في القرآن ولا في السنة. واضح الآن؟ يقولون هكذا، ولا سيما القرآن، يشددون في هذا الجانب، ويرون أن من دعا دعاء غير وارد يرون أن صلاته باطلة. هذا الحديث رد عليهم، هذا الحديث رد عليهم. قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين. حديث جابر، كل هذا ما غير وارد في القرآن، فإذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير بالدعاء أيهما شاء، لكن لا يجوز لك التعدي. قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء. الجبروت هو القهر، والملكوت أي الملك المتصرف صاحب القهر، والكبرياء والعظمة. وهذا قاله في صلاة الليل حديث عوف بن مالك الأشجعي، أي هذا من أنواع الأذكار، أنواع الأذكار. قال إطالة الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، حديث البراء بن عازب. بعض العلماء اختلفوا في تحديد الطول، فمنهم من يقول الإمام الذي يصلي بالناس يسبح أو يقرأ في ركوعه قدر 10 تسبيحات حتى يدركه من خلفه، أما المأموم فيقتصر على 3. وبعضهم قال ينظر في حال المصلين، وهذا هو الأقرب، ينظر في حال المصلين. قال النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وكان ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وكان يقول ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، قمن بكسر الميم وفتحها أي جدير وخريق أن يستجاب لكم. هذا حديث ابن عباس. لماذا نهي عن قراءة القرآن في الركوع؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فائدة، وهي قال موضع الركوع والسجود موضع خفض وذل، ولا ينبغي القرآن أن يقرأ في هذه المواضع التي فيها خفض وذل وافتقار، لكن القيام هو موضع فيه رفعة، فهذا يعتبر موضعه. فقال شيخ الإسلام يعني بمعنى كلامه أنه نهي عن ذلك بسبب أن الركوع موضع ذل وافتقار، أنت راكع أنت ساجد، فقال فينزه القرآن، يعني أن القرآن أرفع من ذلك، هذا فيه احترام للقرآن كلام الله. ولذلك كان بعض السلف إذا قرأ القرآن استوى قائما أو جالسا، ما يقرأه منبطح أو في حالة، احتراما للقرآن، فنهى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب معنى هنا مسألة، وهي هل يجوز أن أجمع بين الأذكار أذكار الركوع؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء على 3 أقوال. القول الأول قالوا بجواز الجمع، ما الدليل؟ قالوا إطالة النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم منها الجمع، وإلا كيف أطال؟ القول الثاني قالوا لا يجمع، يقتصر على ذكر واحد، إما هذا وإما هذا وإما هذا. القول الثالث قالوا لا يجمع إلا للحاجة، إذا أراد أن يطول يطول، أما إذا لم يرد التطويل فلا يجمع، فلا يجمع. وهذا هو أقرب الأقوال، هذا هو أقرب الأقوال، جمعا بين الأدلة، جمعا بين الأدلة، أنه لا يكون على وجه التكرار دائما تجمع، لا، في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة أن تجمع بين الأذكار أذكار الركوع بين أذكار الركوع. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.